تثنية الاسم المقصور والمنقوص والممدود. مرحبا، يوم جميل، هاتان تفاحتان حمراء وحمراء. شكرا حديد، لكن يمكنك أن تقول هاتان تفاحتان حمراوان بدلا من حمراء وحمراء، فحمراء اسم ممدود والهمزة فيه زائدة للتأنيث. تفاحتان حمراوان. آها، تذكرت أنك علمتني سابقا عن الاسم الممدود وجمعه، مثل سماء، سماءات، وسماوات. هذا صحيح، كان هذا عن جمع الاسم الممدود. ذاكرتك قوية يا شاد، لكن هل تعرفين كيف نثني الاسم الممدود؟ سماء مثلا؟ سماءين؟ تماما، سماءين أو سماوين، كلاهما صحيح، لأن الهمزة فيها منقلبة عن أصلها الواوي، وسماء أصلها سماو. لكن ماذا عن كلمة إنشاء؟ مثلاً، هل تعد اسماً ممدوداً أيضاً؟ طبعاً، لكن الهمزة فيه أصلية، وفي حالة التثنية فإننا نبقي الهمزة ونضيف لها علامة التثنية، كأن نقول في حالة الرفع هذان إنشاءان جميلان، ونقول في حالة النصب رأيت إنشاءين، وفي حالة الجر مررت بإنشاءين. هذه قطعة أخرى لتضيفها إلى بناء وبناء. شكرا لك يا حديد، سأكون بهذه القطعة قد انتهيت من البناءين. هذان بناء وبناء جميلان. يمكنك أن تقول هذان بناءان أو بناوان، فهي أيضا اسم ممدود، الهمزة فيه منقلبة عن أصلها اليائي، فبناء أصلها بناي. هذان بناءان جميلان، هذان بناوان جميلان. أنت تتعلم بسرعة، لنذهب لنتابع شهد ورسوماتها. أتعرف ماذا ترسم شهد يا حديد؟ إنه راعي يعزف على الناي. أظن أن عليك أن تقول راعٍ بدل راعي. هذا صحيح، فالراعي اسم منقوص ينتهي بياء لازمة أصلية مكسور ما قبلها، مثل الباني، القاضي، المحامي، وهو مثبت الياء لأنه معرفة. أما إذا كان نكرة فنحذف الياء ونقول راعي، داعي، قاضي، ساعي، كما يثنى الاسم المنقوص بفتح يائه وإضافة علامة التثنية، كأن نقول أبدع البانيان أو ساعدت البانيين. ويثنى الاسم المنقوص محذوف الياء بإعادة الياء المحذوفة وفتحها، كأن أقول نظرت إلى راعي أو نظرت إلى راعيين. هذا مرعى كبير. أظن أنني سأقوم برسم مرعى آخر. مرعى ومرعى اثنان. بل قل مرعيان، فمرعى اسم مقصور ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها، ونقول في حالة الرفع المرعيان كبيران، وفي حالة النصب رأيت المرعيين الكبيرين، وفي حالة الجر مررت بالمرعيين الكبيرين. أظن أن من الاسم المقصور ما هو ثلاثي، مثل علا، هدى، رضا، ومنه ما هو فوق الثلاثي، مثل ذكرى، مصطفى، ومرعى أيضا. هذا صحيح، لكن أتعرفين متى تسمى الألف مقصورة؟ طبعا أعرف، عندما نكتبها في صورة ياء غير منقوطة، مثل كلمة هدى. أنت متسرعة كعادتك، وما ذكرتيه للتو شائع عند كثيرين، لكن الألف تسمى مقصورة مهما كانت صورة كتاباتها، فهي مقصورة حتى في عصا ورجا. لكن كيف أستطيع التمييز في كتابتها؟ هل أكتب عصا أم عصا؟ بسيطة، رديها لأصلها، فإذا كانت واوا فإنها تكتب بالألف، أما إذا كان أصلها ياء فهي تكتب كالياء محذوفة النقاط. أتقصد أن أقول مثلاً عصا يعصو فأكتبها عصا؟ تماماً، سأعطيك مثالاً آخر، كيف تكتبين على؟ على يعلو أصلها واو، فإذن تكتب بالألف، هكذا. رائع، أنت تتعلمين بسرعة، سأدعك الآن تنهين لوحتك الجميلة وأعود أنا لبناء شيء جديد. لنبني بناء وبناء. بناءان يا حديد، بناءان. التثنية: الاسم المقصور ثلاثي، أكثر من ثلاثي. ترد الألف إلى أصلها، مثال: فتى أصلها ياء، فتيان. عصا أصلها واو، عصوان. أكثر من ثلاثي، تقلب الألف ياء، مثل: مصطفى، مصطفيان. الاسم المنقوص: الياء موجودة، نجعلها مفتوحة، مثال: القاضي، القاضيان. الياء محذوفة: ترد الياء ثم نجعلها مفتوحة، مثال: قاض، قاضيان. الاسم الممدود: الهمزة زائدة للتأنيث، تقلب واوا، مثل: حمراء، حمراوان. الهمزة أصلية، تبقى كما هي، مثال: ابتداء، ابتداءان. الهمزة أصلها واو أو ياء، يجوز أن تقلب واوا ويجوز أن تبقى كما هي، مثال: كساء، كساوان.